بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس المجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ورضي عنا وعنه وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا من لا فضل علينا مع الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات عدن، ويرزقنا الله عز وجل لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس 50 من هذا الكتاب الطيب المبارك، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا في الحلقة الماضية في أبواب أصول القراءات، وبدأنا بباب الاستعاذة، وتكلمنا عن حكم الاستعاذة، وقلنا حكمها عند الجمهور الندب مندوبة مستحبة، وقلنا أن اللفظ المحمول في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ حمل على الندب، حمله الجمهور على الندب، وأن اللفظ المختار من الاستعاذة هو اللفظ الموجود في سورة النحل، وإن لم يكن صريحا فهو مستنبط منها قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ هو المستحب والوارد عن الأكثرين. وتكلمنا أيضا عن أنه إن زدت على هذا اللفظ أو نقصت منه يعني لا يوجد فيه شيء، فهي كلها كل الألفاظ محمولة على الندب وليس على الوجوب، ولا يوجد هناك لفظ صريح محدد. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم في المبحث الثالث من الاستعاذة، وهو المبحث في حكم الجهر بها والإخفاء. حكم الجهر بها يعني إسماع الغير بها، معنى الجهر إسماع الغير بها، والإخفاء أي تلفظ بها بدون أن يسمع الغير. طيب، متى يكون هذان، يعني متى يكون الأداء الجهر ومتى يكون أداء الإخفاء؟ حتى يكون الأمر يعني في ذهنك يعني متضح، أصلا الاستعاذة مندوبة، فكل الأحكام التي ستأتي عليها ليست من باب الإيه؟ الوجوب، ليست من باب الوجوب، لأن هي أصلا مندوبة، الاستعاذة نفسها مستحبة، فأي حكم سينسحب عليها لا يفيد الوجوب بداية كده، لابد أن تفهم الحتة دي. لذلك قال استحب ليس فرضا، استحب الجهر بها عند جميع القراء في جميع القرآن. عند رقم واحد، يبقى متى نجر بها؟ رقم واحد عند افتتاح السور، يعني عندما تيجي تبدأ القراءة، عند افتتاح السور ورؤوس الأجزاء والآي إلا ما صح من إخفائها من رواية المسيب عن نافع. يعني عندما تبدأ القراءة تجهر، سواء كان بدأت، معنى كلام كده، سواء بدأت من أول الصورة افتتاح الصورة، أو بدأت من أجزاء الصورة من رؤوس الأجزاء أو من رأس آية، المهم كل دون مسمى ايه عند بداية القراءة. عند بداية القراءة، سواء كانت سواء كان بداية القراءة دي أول الصورة أو أول الأجزاء أو رأس آية معينة أو رأس آية. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. نعم، من هرم الشيطان مسجلة، مسجلة مسجلة يعني مطلقا. طيب، ورؤوس الأجزاء والآية إنما صح من إخفائها من رواية المسيب عن نافع. والجهر ده عندنا في المذهب دي في الضرر من رواية المسيب عن نافع لئلا يتوهم أنه من القرآن. أصلا هو معروف أن الاستعاذة ليست من القرآن، بس لئلا يتوهم يعني عند من لا معرفة له حتى لا يتوهم أنها من القرآن. يبقى من باب الجهر لو حبينا نوجه. طيب، نقرأ كلام الإمام، ربما يأتي ما ألفاظ أفضل مما نتكلم بها. قال لئلا يتوهم أنه من القرآن، يبقى إخفاء ورد عن سيدنا نافع حتى لا يتوهم السامع أنها من القرآن. والإصرار بالدعاء أفضل. أفضل ليه؟ من ناحية اللي هو كما يقال الحفاظ على الإخلاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نزلت بسبب إن أحد كان بيسأله إن كان بعيد نناديه أو قريب نناجيه، يعني ننادي يجهر نناجي يسر، فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولحمزة وجهان، الوجهان مقصود بهم ايه؟ الجهر أو الإخفاء، لأن احنا هنتكلم في باب الجهر والإخفاء. ولحمزة وجهان، الإخفاء مطلقا والثاني الجهر في أول الفاتحة فقط. والجهر في أول الفاتحة فقط، ومحل الجهر حيث يجهر بالقراءة. يعني إيه محل الجهر حيث يجهر بالقراءة دي؟ يعني أنت لو في مكان بتقرأ قراءة أصلا بالجهر بتجهر بها، لكن لو بتسر فتسر بها. قال ومحل الجهر حيث يجهر بالقراءة، يعني حيث يجهر لو انت بتعلم في كتاب، او انت بتصحح تلاوة الناس، او بتقرأ في الجماعة اللي بيقرأوا في السورة دقات مع ان لا نؤيدها، وهكذا. فإن أسر القراءة أسرها، أهو تابع الكلام، فإن أسر القراءة أسرها لأنها تابعة فحكت متبوعها. زي ايه؟ زي الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الموصوف، تمام. وهذا في غير الصلاة، أما فيها فالمختار الإصرار. فيها فين؟ الضمير بيعود على الصلاة. أما فيها فالمختار الإصرار، فالمختار الإصرار. وقيد أبو شامة إطلاقهم اختيار الجهر بحضرة سامع. يبقى عند أبو شامة، عند الأكثرين يعني، الجهر رقم واحد بحضرة سامع، لأن الجهر إظهار شعار القراءة، كالجهر بالتلبية لما كنا بنقرأ في قلائد الفكر في توجيه القراءة. قال لك ليه بنجهر بالاستعاذة؟ قال لأن الجهر إظهار شعار القراءة، كالجهر بالتلبية، فإذا جهر بالاستعاذة أنصت السامع للقراءة من أولها ولم يفته شيء، ولم يفته إيه؟ شيء. وإذا أخفاها لم يعلم السامع، دي طبعا كلها تأويلات، وإذا أخفاها لم يعلم السامع إلا بعد فوات شيء من المقروء، وهذا بخلاف الصلاة، لأن المأموم منصت من أول الإحرام. يعني من أول الإحرام ده شباب، يعني من أول الإحرام ده لأن المأموم من أول تكبيرة الإحرام. نعم، واحد يفكر إحرام يعني في حج ولا حاجة، من أول الإحرام بالصلاة. وكذا يخفي إذا قرأ خاليا، سواء قرأ جهرا أو سرا. طيب، واختلف في المراد بالإخفاء هنا، فقال كثير هو الكتمان، وعليه حمل كلام الشاطبي أكثر الشراح، فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. يعني هو بيقول الإخفاء ليه؟ يعني لأن الإخفاء إما أن تتلفظ بلسانك يعني، بس تسر بها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، وإما أن تجريها على قلبك. يعني إيه تجريها على قلبك؟ يعني بدون تلفظ، يعني اللسان لا يتحرك بها. لا مش سرين، ما هو السر دي ممكن يشمل الاتنين، التلفظ وعدمه. لذلك قال فعلى هذا يكفي فيه الذكر في النفس من غير تلفظ. وقال الجمهور المراد الإسرار، وعليه حمل الجعبري كلام الشاطبي، فلا يكفي فيه إلا التلفظ وإسماع نفسه، ولا يكفي التصور ولا إعمال الآلة دون صوت. يعني يقصد ما يكفيش، يعني لا يكفي إنك تجريها بدون تلفظ، لابد إنك تتلفظ، يعني تعمل اللسان فيها. قال ابن الجزري وهو الصواب، لأن نصوص المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهر، وهو يقتضي الإصرار به. الإصرار يعني التلفظ بدون، يعني طالما هو ضد الجهر، والجهر ده تلفظ، يبقى الإصرار تلفظ أيضا لكن غير مسموع، تلفظ أيضا غير مسموع. ده انتهى كده مبحث الجهر والإصرار، انتهى مبحث الجهر والإصرار. المبحث الرابع، إذا قرأ جماعة جملة هل يشرع لكل واحد الاستعاذة، أو يكفي الاستعاذة، أو يكفي استعاذة بعضهم؟ الظاهر الاستعاذة لكل واحد، لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله من شر الشيطان. هذا رأيه، لأن طالما جماعة يبقى كلهم يعتبر قارئ واحد، لأن الاستعاذة تشمل الجميع. طيب، المبحث الخامس في الوقفة عليها، يجوز لفصل ما ليس بقرآن بإجماع. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متفق عليها أنها ليس من قرآن. طيب، قال يجوز. طيب إيه السبب ان هو يجوز فصلها او الوقف عليها؟ عشان نفصل عدم القرآن او ما ليس بقرآن عن القرآن، سواء كان وصلتها بالبسملة على الخلاف الموجود بالبسملة، او وصلتها بالقرآن مباشرة لو بدأت بالايه، بأجزاء السورة او بآية. تمام كده؟ قال يجوز لفصل ما لفصل يجوز هو ايه اللي يجوز اللي هو الوقف عليه، يجوز التبرير لفصل ما ليس بقرآن بإجماع مما هو قرآن بلا خلاف، والابتداء بما بعدها بسملة كان أو غيرها. بسملة كان، يعني كان في أول السورة، أو غيرها إن كان بيقرأ في أجزاء السور، أو إن كان بيقرأ في أجزاء الصور بالبسملة أو بعدها. تمام كده؟ ويجوز وصلها بما بعدها، يبقى عندنا لكن ظاهر كلام الداني أن الأولى وصلها بالبسملة، لأنه قال في الاكتفاء الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم، ورجح ابن الباذش في الإقناع الوقف على لمن مذهبه الترتيل. وأما من لم يسمي مع الاستعاذة فالأشبه أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن، ويجوز وصلها، وعلى الوصل لو التقى مع الميم مثلها نحو الرجيم ما ننسخ أضغم من مذهبه الإضغام، كما يجب حذف همزة الوصل في نحو الرجيم اعلموا أنما ونحو ذلك. يعني معنى كلامه إن أنت يجوز لك وصلها، وعند وصلها تطبق أحكام تجاور الحروف، إن كان إضغام تضغم، إن كان إسقاط حرف زي حرف زي همز الوصل وهكذا تسقط وهكذا. وورد من طريق أحمد بن إبراهيم القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو أنه كان يخفي الميم من الرجيم عند باء بسم الله. طيب هو ايه؟ اما ناتي لباب البسمله، اما ناتي لباب البسمله هنذكر اوجه الاستعاذه مع البسمله مع اول اوجه الاستعاذه مع البسمله مع اول سوره كما تعلمون جميعا 4 اوجه: قطع الجميع، وصل الجميع، وصل الاول بالثاني والوقف، وصل دي رقم 1، وصل الثاني والوقف على الاول، وصل الثاني والثالث، كده 4 اوجه للجميع. يعني المبحث السادس: إذا قطع القارئ القراءة لعارض من سؤال أو كلام يتعلق بالقراءة لم يعده بخلاف ما إذا كان الكلام أجنبيا، ولو رد لسلام فإنه يستأنف الاستعاذة. يعني معنى الكلام ده معناه إن أنت لو قطعت قراءتك، القطع دون هل هو لكلام خارج القراءة لا يتعلق بالقراءة أصلا، حينئذ تستعيذ لو بدأت ترجع تاني للقراءة. أما إذا كان كلام يتعلق بالقراءة من كلامه، يعني من سؤال أو كلام يتعلق فلا تستعيذ، والأولى الاستعاذة. ليه؟ لفصل، كما قلنا، لفصل ما ليس بقرآن إجماعا مما هو قرآن اتفاقا، عما هو قرآن اتفاقا. تمام. وأما الجزء السابع وهو التكبير، الجزء السابع وهو التكبير. كده انتهينا من باب الاستعاذة، نقف حتى لا نخلط الأمور، نقف عند باب الاستعاذة، نقف عند بداية باب التكبير الجزء السابع. حاجات بسيطة كده عشان نهضمها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا تقبل منا ومنكم خلاص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا، هو التكبير